أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقسم في أول هذه السورة بالتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، يقسم بهذه الأمور الأربعة. والسورة السابقة فيها بيان فضل من استقام ويدخل فيه دخول أول النبي صلى الله عليه وسلم، ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخر. بعدين قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه شريحة. ثم أقسم بهذه الأمور وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فدائما القرآن يأتي بشريحة استقامت ونجت ويبين مآلاتها، وشريحة انحرفت وامتنعت عن الحق ويبين مآلاتها ليعتبر السامعون. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولذلك أمر بالتدبر ليعتبر العاقل ويعرف الطريقة التي بها يتجنب موارد العطب، ويعرف الطريقة التي بها يسلك موارد النجاة. والسورة الجمهور قالوا إنها مكية، وورد عن بعض العلماء إنها مدنية، وهذا القول ضعيف ما هو قوي. والتين والزيتون، ذكر العلماء في هذا القسم سبع أقوال مع وضوحه. فالجمهور قالوا التين هو الثمر الذي تعلمونه ويؤكل وهو ثمر طيب ومدحوه أنه يعالج بعض الأمراض وأنه يشبه ثمار الجنة لأنه لا يوجد في داخله نواة. وقالوا عنه ورائحته جيدة وثمرته تساوي المدغة الذي يريد أن يأكلها الإنسان ومدحوه مدح كثير. والزيتون هذه الشجرة المباركة التي يخرج منها الزيت يكون صبغا إداما ويكون زيتا يعالج به ويستعمل، وأيضا حب يؤكل وهي من الشجر المبارك كما قال وتنبت في البلد المباركة. هذا هو قول الجمهور. القول الثاني أن التين هو مسجد نوح الذي بناه على الجودي، طبعا هذا ما في شيء يصح، ما هو ثابت أن نوح كان عنده مسجد يسمى التين وبناه على الجودي. والزيتون هو مسجد بيت المقدس. والظاهر أن الذي ألجأهم إلى هذا قوله جل وعلا بعد ذلك وهذا البلد الأمين، فقالوا التين إذا كان المقصود الثمرة والزيتون الثمرة، طيب البلد الأمين إيش علاقته بالثمرة هذه؟ كأن هذا الذي جعل بعضهم يتلمس. ولكن الله تعالى يقسم بما شاء إذا شاء، وهاتان الشجرتان مفيدتان ومباركتان وينبتان في البلد المبارك بالأخص الزيتون. قيل التين هو مسجد دمشق أو جبل دمشق، والزيتون هو إيليا، وقيل المقصود بالتين هو نفس دمشق الهضبة اللي عليها، والزيتون نفس الهضبة اللي عليها بيت المقدس. وقيل هذا إشارة إلى كأنه بلاد، والتين التي في المكان الذي أرسل فيه عيسى، والزيتون في المكان الذي أرسل فيه موسى أو العكس. وهذا البلد الأمين أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إبراهيم أيضا يأتيه وترك عنده ولده وزوجه، كان هذا إشارة إلى هذه البلاد المباركة وإلى مواقع الأنبياء فيها. وهذا البلد الأمين مكة بلا خلاف، والأمين فعيل بمعنى فاعل آمن، ومن دخله كان آمنا. ولذلك مكة لها من الفضل والمكانة وخطورة المخالفة فيها ما لا يعلمه إلا الله، لأن الأجر فيها كبير والعمل فيها يضاعف، ولأنها بيت الله وأحلت لنبيه ساعة من نهار ثم عادت إلى حرمتها، فالمخالفة فيها ذنبها عظيم. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ولو بعدن أبين، فكر بأن يعمل مشكلة في مكة هذا يكون عليه فيها تبعات. وهنا إشكال، الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة ومكة قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فجمع العلماء بين القولين أن الذي يعمل معصية في مكة تغلظ، لا تضاعف ولكن تغلظ حتى لا تتضارب النصوص. يعني إيضاح ذلك أن الذي يعمل معصية خارج مكة مثلا يضرب ثوب، لكن الذي يضربه لا يكون قويا، يكون ضربة تتحمل. أما الذي يعمل معصية في مكة يضرب ضربة تساوي 100 ضربة، تكون ضربة قوية يغلظ. هذا جمع بين الأقوال، أن هذا الذي يجمع به الأقوال. ومكة لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، قالوا إلا الأذخر فإنه لقيننا ولأمواتنا، فقال إلا الأذخر. فمكة أمرها خطير، وتجد كثير من العلماء يجعل مقارنة بين مكة والمدينة، وبالأخص بعض من المذاهب يرى أن المدينة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون ويبسون والمدينة خير لهم، تفتح الشام ويذهب الناس والمدينة، تفتح العراق. طيب، وقال من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء. المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أما مكة ما فيها سكن مكة، لذلك ابن عباس لما سمع عمر أنه يفضل مكة قال له أنت الذي تقول مكة أفضل من المدينة؟ قال له أقول إن مكة بيت الله. قال له أنت الذي تقول مكة؟ قال إن المكة فيها قبلة المسلمين. قال أقول مكة فيها الحج. بعدين سكت عمر. لكن حديث الحزورة هذا قوي جدا، لكن هذا أول. هل حديث الحزورة مسوخ؟ ولما أراد أن يذهب من مكة وقف عليها وقال والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، إنك لأحب البلاد إلى الله. طيب، وطالب العلم له أن ينظر في النصوص ويراجع ويتأمل، وما وصل إليه بعد الوقوف على النصوص يأخذه ويرفق بالمخالف. الذي أريد منا جميعا أننا إذا اختلفنا نرجع للنصوص، فإذا كان كل واحد من المختلفين عنده دليل الأمر سهل، وكان الدليل مقبول. ولذلك أحيانا يكون كل الدليلين صحيحا. كيف ذلك؟ 3 قروء كل صحيح، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة فهم الاستعجال فلما جاء العصر صلوا، وبعضهم أخذوا بالحرف قالوا هو الذي أتانا بالعصر وجاءنا وجوبها من عنده فلا نصلي حتى نصل إلى قريظة. فلما جاءوا لم يعنف ولم يقل أنت أخطأت ولا هذا أخطأ. والذي تيمم ووجد الماء توضأ وأعاد الصلاة، والذي تيمم ووجد الماء فتوضأ ولم يعيد الصلاة، قال للذي أعاد الصلاة لك أجرك مرتين، والذي لم يعيد الصلاة أصبت السنة، والذي الأجر مرتين ما أخطأ، والذي أصاب السنة ما أخطأ. فهذا من الأمور الذي يتعين علينا أن نفهمه وأن نشيعه بيننا. فهنا قال: وهذا البلد الأمين، أي الآمن، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، والصلاة فيه تضاعف مضاعفة كبيرة، وفيه زمزم، وفيه الطواف، وأجره كبير، لكن فيه تبعات. من أراد أن يسكن بمكة فليحافظ على سمعه وبصره ولسانه وقلبه، وليكابد نفسه حتى يستقيم، وإلا إذا كان في مكة يعمل الذنوب هذا يكون تبعاته كبيرة. ويقال أن ابن عباس خرج للطائف، أيوة، والصحابة كثير منهم ما سكن في مكة، والأجر فيها كثير، والأجر في المدينة كثير، ومن سكن في المدينة لا يلام، ومن سكن في مكة لا يلام، إلا أن الأحاديث كثيرة ترغب في السكنى في المدينة، فلو كان الإنسان يسكن في المدينة ويصلي الفرائض في مكة يكون هذا ممتاز، تكون عنده آلة تنقل، وإذا لم يأتي كله إن شاء الله خير وسهل. وطور سينين، هذا طور سينين هو قيل الجبل الذي عليه الأشجار، وقيل الجبل الحسن، وقيل الجبل المبارك الذي عليه أشجار منبتة تثمر. إذن طور سينين هو جبل، طور جبل، وسنين المبارك أو المثمر أو الحسن، نعم. وهذا البلد الأمين مكة بلا خلاف، أي الآمن، ومن دخله كان آمنا. وهل فتحت مكة صلحا أو عنوة؟ قولان للعلماء، أصحها أنها فتحت عنوا وليس صلحا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة وإنه أحلها لي ساعة ثم عادت حرمتها فلا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا، نعم، فهذا يدل على أنها أبيح له القتال وهو فتحها عنوة، ولذلك قال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. ثم ما قال: ماذا ترون فاعل بكم؟ قالوا: كريم وابن كريم. قالوا: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فرضي الله عنهم. ولذلك كان أحد أهل مكة يقول: إذا جاء المسلمون فإني سأخذ منهم جواري وأخدمكم، هو يقول لزوجته، فلما جاء يصيح عليه ويقول: افتح الباب افتح الباب، قالت له: أين الخدم؟ قال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، إلى أن قال: لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. أيوه، فاعتذر بذلك. إذن الصحيح أو الراجح أنها فتحت عنوة، نعم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد، هذا جواب القسم والتين، لقد خلقنا الإنسان. في الإنسان أربع أقوال: الوليد بن المغيرة أو عتبة بن هشام أو بن أسيد، وقيل جنس الإنسان هذا أقوى، الأقوى العموم، خلقنا الإنسان أي جنس الإنسان في أحسن تقويم، فيها خمسة أقوال، قيل منتصب القامة، وقيل صورته جميلة، وقيل خلق له كل شيء في الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقيل ميزه بالعقل والإدراك وبالفهم. فالإنسان من أشرف المخلوقات إذا استقام، ومن أخس المخلوقات إذا كفر ولم يشكر نعم الله في أحسن حالته. ثم رددناه أسفل سافلين، فيها قولان. قول رددناه إلى النار، قول رددناه إلى الهرم، إلى الكبر. إلا الذين آمنوا فلا يردون إلى النار، أو إلى الذين آمنوا فلا يهرمون. وإذا أصابهم الهرم لأنهم آمنوا وصدقوا تكتب لهم حسناتهم مدة حياتهم ولو فقدوا عقولهم. إذن إلا الذين آمنوا، إذا كان أسفل سافلين المقصود به النار، الذين آمنوا لا يدخلون النار. وإذا كان أسفل سافلين المقصود بها الهرم، قالوا أهل القرآن لا يهرمون، وهذا القول في الغالب، لكن نرى أهل القرآن يهرمون ويصابون بالخرف. إذن يقال إذا هرموا أو كبرت أسنانهم حتى وصلوا إلى أن لا يكونوا يستطيعون ممارسة العبادة، يكتب لهم ما كانوا يفعلون أيام عقلهم عندهم مكافأة لهم، ولا يعضده إذا سافر الإنسان أو مريض، كتب له ما كان يعمله حتى يشفى ويرجع. وهذا من فائدة الاستقامة، أن المستقيم إذا قصر يعطال الأجر، وإذا عجز يعطال الأجر. إنسان توضأ في بيته تكتب له الصلاة، وجدها أم لم يجدها؟ رأيتم كرم ربنا؟ أنت الآن توضأت في بيتك وذهبت إلى المسجد، كتبت لك الصلاة، أدركتها أم لم تدركها؟ لكن ما تقول هذا وتكون كل يوم تفوتك الصلاة، هذا يكون واحد مهمل ما يصلح. تريد أن تعمل خير ولا تستطيع، وأنت نيتك لو كان عندك يكتب لك. وأكبر دليل على هذا الذين تخلفوا يوم تبوك، حبسهم العذر وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أعطينا زميلة ما نحمل عليه، قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا لا لوم عليهم، إنما اللوم والسبيل على الذين يستأذنونك، والحال أنهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع النساء والصبيان والشياب والعجز، وطبع الله على قلوبهم. هذا الذي عليه التبعات وعليه العقوبة. فديننا دين رائع، وطريقته طريقة جميلة، ولذلك كان الصحابة يقولون أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي، وواحد إذا جاء للصلاة يأتي يعني بتوأدى وبطول الصلاة وعليكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واحد يرفع ثوبه ويجري، لا، الذي أوجب عليك الصلاة قال لك تأتيها وعليك السكينة. فلذلك دين عجيب رائع رائع، وكل شيء فيه معقول وجميل، وكل ما ينهى عنه مضر ومذموم. فحري بنا أن نتجمل بديننا، حري بنا أن نتجمل بهذا الإسلام، وأن نلبسه وأن نتمثله وأن ندعو الناس إليه وأن نظهر للعالم جماله في حياتنا. يتعين علينا أن نظهر للعالم جمال الإسلام في حياتنا، أن نظهر للعالم جمال الإسلام في حياتنا. فلا نكذب ولا نظلم ولا نسرق ولا نرابي ولا نعمل معصية، ونعمل الواجبات والمستحبات. فإذا رآنا أعداء الإسلام أعجبوا بالإسلام ودخلوا فيه فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. لكن المسلم يتكلم بالإسلام، وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقول استودعتك الله، خليك يا إسلام في المسجد حتى نرجع لك، ما يصلح هذا. في المسجد يصلي ويقرأ القرآن، فإذا راح للشارع يسب ويشتم ويرابي ويظلم، ما يصلح هذا. المسلم يلبس الإسلام في كل محل، في البيت وفي الشارع وفي الطائرة وفي الحديقة وفي السوق وفي المكتب، يتمثل الدين في كل محل. هذا الذي ينفعه وينفع الناس. ونحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص. الفرص الذي نضيعها نعطل الأوامر وننتهك النواهي. مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة. تعاونوا كونوا مع الصادقين، يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أنفقوا مما رزقناكم. أوامر تنفذ، نواهي تجتنب، نرتفع ونقوى، ويخاف أعداؤنا منا، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. أما نحن نتكلم بالإسلام ونذبح الإسلام، ما يصلح هذا. لا بد أن نتعاون على أن نتمثل ديننا، لا بد أن نتعاون على أن نتمثل ديننا. إنما يأخذ الذئب من الغنم قاصيا. شعيب ماذا قال له قومه؟ ولولا رهطك وما أنت علينا بعزيز. فالمسلمون يكونوا كتلة واحدة ويتحاببوا ويتعاونوا ويتكافلوا، بعدين يرفعهم الله وينقذ البشرية بهم. أما المسلمون يتكارهون ويتضاربون ويتقاتلون فيضعفون، فيكونوا لقمة سائغة لأعدائهم. ولا تنازعوا فتفشلوا. ولذلك لا بد أن نعتني بمراكز تثقف الأمة وتنبهها على مصالحها. مراكز، أول شيء قيمة حسن الخلق وما يسببه من ثقل الميزان. ثانيا الصدق وما يسببه من جمال الإنسان. ثالثا التواضع وما يسببه من الكرامة والفضيلة للإنسان. قالوا كل فضيلة يحسد عليها إلا التواضع. لا يحسدك أحدا على أنك متواضع. بعدين البذل والتضحية وما يسببه للإنسان من الرفعة في الدنيا والأخرى، لأن الفضائل لا تنال إلا بالتعب. الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. لا يمكن أن يرى الفضائل من همته ضعيفة ولا يتحمل. فلا بد يا أحبتي أن نهتم بمصالحنا وبديننا وبأمتنا، وأن نتعاون وأن نكون في المكان اللائق بنا التي وصفها ربنا ومدحنا بها في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن. هذه الثلاثة هي الأمور التي اكتسبنا بها الخيرية. خير أمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. ثم رددناه هذا الإنسان الكافر أسفل سافلين، أو رددنا جميع الناس إذا طالت أعمارهم إلى مرحلة الهرم ومرحلة الخرف. إلا الذين آمنوا فإنهم لا يخرفون ولا يهرمون، وإن حصل لهم ذلك كتبت لهم أعمالهم التي كانوا يعملونها قبل فقدانهم لعقولهم حتى تأتيهم الموت. الذين آمنوا هنا تشمل 11 جملة. آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال. ولذلك نقول دائما أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام، وكثير من الأمم لا تعرف هذا التقسيم. الماتريدية والأشاعرة لا يقسمون هذا القسم، وهذا القسم واقعي كما أن اللغة العربية تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. هذا بالاستقراء. الله تعالى ينظر إليه من حيث كونه أوجد الكون، خالق كل شيء وله كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. هذا المعنى يسمى توحيد الربوبية. الله مرب الكون، فنوحده في أنه لا أحد يشاركه في تربية الكون. يصح هذا، يمرض هذا، يعز هذا، يذل هذا، يميت هذا، يحيي هذا، لا يشارك في ربوبيته. ثم نحن نقوم بشكر الله على ما أسدى علينا من ربوبيته في أن نقصر العبادة عليه. فلا تصلح العبادة إلا لله، سواء كانت عبادة بدنية كالصلاة والصوم، أو عبادة قلبية كالخوف والرجاء والولاء والبراء والنيات، أو عبادة مالية كالزكاة، أو عبادة مشتركة كالحج. إذن وتوحيد الألوهية هو أساسه توحيد الربوبية. لذلك الله دائما جل وعلا في كتابه يستدل على الألوهية بالربوبية. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض، أمن خلق. ما قال إله مع الله؟ بعدين قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، ثم قال: أإله مع الله؟ ثم قال: أمن يجيب المضطر، مضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة يطلبها الخلق من الخلق. هنا قال بعدها: قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله. هذا إعجاز. الواحد يقول له من خلق الجبل؟ يقول لك الله. طيب من يجيب المضطر؟ يقول لك الولي فلان. كل بلد فيه أولياء، كل بلد فيه أولياء، إلا بعض البلاد قليلة يؤتى ويطلب منها ويقال هذه تنفع، وبعض البلاد يقول هو له تصرف في الكون، نرجو الله العافية. ولذلك الأموات تزار لغرضين، لغرض الاتعاظ ولغرض الدعاء لها. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يغفر الله لنا ولكم، فزورها فإنها تذكر الآخرة، تذكر الموت. ما قال الذين قالوا إن أماكن القبور محل استجابة الدعوة يحتاج إلى دليل؟ ما في ذلك. يا أحبتي، نحن في حاجة إلى أن نعلم ما الذي أوجب علينا ربنا فنمتثل، وما الذي حرم علينا ربنا فنجتنب، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. طيب، آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال. أشاعرة والماتريدية أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات، والصفات من باب واحد. وأهم شيء فهم الإنسان، خذ كلمة رأس وأضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها، ما بالك بما يضاف إلى الخالق وبما يضاف إلى المخلوق. إذا كانت أمور مخلوقة تتمايز بإضافاتها، فكيف ما يضاف إلى الخالق وما يضاف إلى المخلوق؟ فالله تعالى خالق ومتعال، وصفاته صفات خالق ومتعالية، والعبد مخلوق وصفاته مخلوقة، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. فنتخذ في الصفات ثلاثة أسس. الأول تنزيه الله عن مشابهة خلقه، الثاني تصديق الله فيما قال عن نفسه، الثالث قطع الفكر عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. وهذه طريق سلامة محققة. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. والعجز عن إدراكه إدراكه، والخوض في إدراكه إشراكه. نعم، هذا الأمر سهل، نرجو الله أن يبصرنا بالحق. ومشكلة المسلمين في هذا الباب استعمال العقول في أماكن لا يصلح لها إلا النصوص. لما ترجم المسلمون المنطق في أيام الدولة العباسية وقالوا أول واجب على المكلف إعماله للنظر، واختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم، وبعدين قسموا الصفات إلى أقسام. الصفات من باب واحد والموصوف بها واحد، لكن نتخذ لها الأسس الثلاثة: التنزيه والتصديق وقطع الفكر عن دراك الكيفية. ولذلك أوضح شيء على هذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال له ربه لتبين للناس، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان صرف هذه الصفات عن ظاهرها لازم كما قال أحمد المقري في نظمه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه. ولا يقع في قلب المسلم شبه بين صفة الله وصفة المخلوق، لأن الله تعالى خالق والمخلوق مخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. والعرب الأقحاح ما كانت عندهم مشكلة، يعلمون أن صفات الله متعالية صفة الخالق وصفة المخلوق متحاقرة كالمخلوق. لكن لما ترجمت كتب اليونان قالوا نحن لا نعلم استواء إلا كاستواء المخلوق، وإذا أثبتنا الاستواء لله شبهناه بخلقه، إذا نقول استولى. طيب والعبد يستولى، قالوا هذا الاستيلاء منزه، نقول له قل الاستواء منزه. أين فكرة؟ أنت تأتي بصفة وتقول منزه، خلي الصفة التي وصف الله بها نفسه وقل منزه. تقول نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، وإذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه، نقول إذن القدرة. طيب العبد له قدرة، قل قدرة منزه، قل اليد منزه. لكن هذا ضل فيه خلق كثير مع علمهم وفضلهم واستقامتهم ومحبتهم للخير، ولكن نقول كما قال الشافعي: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. رام نفعا فضر من غير قصد. ولذلك في سورة الفرقان تنبيه على هذا وإعجاز، قال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تقول استولى، فاسأل به خبيرا. لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. يصف الرب نفسه بصفة ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي واحد ويقول لا هذه الصفة التي وصفت بها نفسك لا تليق بك، هذا أجرأ من خاص الأسد. هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز. والحق حق، والعالم إذا أخطأ لازم نقول أخطأ، والجاهل إذا أصاب لازم نقول أصاب، ولا نقول هذا قاله فلان. فلا بد أن نعلم أن تأويل الصفات التي لم يؤولها الشرع باطل ولا يجوز. ما قال الله نقوله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي، هذه طريق سلام محققة. وملائكة نؤمن بهم، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويتشكلون، ويقال لا تحكم عليهم الصور، بخلاف الجن يتشكلون وتحكم عليهم الصور. الملك لا تشكل في شيء وفعلت به شيء الصورة لا تحكم عليه، أما الجن تحكم عليهم الصور، هكذا قالوا. وقد تحتاج إلى أدلة هذا الكلام، لكن هذا ورد. وهم خلق خلقهم الله ملهمون العبادة كما نحن ملهمون النفس، خلقوا من نور، وكتبه التي أرسلها الله أرسلها بها الرسل، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والصحف إبراهيم، نؤمن بها أنها منزلة من عند الله، وأنها التوراة والإنجيل حرفت وكتب فيها الضلال، أما القرآن فهو محفوظ. ونقول دائما اليهود والنصارى دينهم يلزمهم بالدخول في الإيمان، لو اتبعت اليهود اليهودية لآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام، ولو اتبعت النصرانية النصرانية لآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام. وهذا مثبت في كتبهم التي لم تحرف، وهذا معروف، لأن الله تعالى قال: ومن أصدق من الله قيلا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولما ينزل عيسى في آخر الزمن ينزل حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى موسى عنده صحيفة فيها شيء من التوراة تغير لونه صلى الله عليه وسلم، وقال: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي بأبيه وأمي. فكل الأديان منسوخة بدين محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ومهيمنا عليه، وقال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. التوراة فيها سب الرسل وأنهم شربوا الخمر وعملوا الفاحشة، وفيها شيء من العجر والبجر لا يعلمه إلا الله، العهد القديم والجديد. أما القرآن فهو كتاب محفوظ لا يمكن أن يزاد فيه حرف ولا ينقص حرف. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وكم من العالم يعادي الإسلام ويعادي المسلمين ويتربص بهم، وهذا الكتاب لا يوجد فيه خطأ. هل في معجزة أكبر من هذا؟ كتاب نزل على رجل أمي علي بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه قبل 14 قرن، وقال لا ريب فيه، وقال تبيانا لكل شيء، والأعداء بالملايين لا يمكن أن يجدوا فيه خطأ، وكل من انتقد فيه شيء يجد القصور فيه، إما في عقله أو في علمه. ما في شيء أكبر من هذا؟ وكل ما يأمر بشيء يجدوه نافعا، وكل ما ينهى عن شيء يجدوه ضارا. ذلك مشكل. ما أمام البشرية إلا الدخول في الإسلام، ما في. هم الآن يقفون في وجوه ديننا بأمرين، يقاومون ديننا بأمرين: التجهيل والتسكيت. أعداء الدين يقاومون الدين بالتجهيل، يحببوا إلينا الملال والشهوات والمطاعم وأنواعها والمتع وأنواعها، فالواحد يبقى جاهل بدينه. ومن تعلم، أعداؤنا يقال لا تتكلم عن الدين اسكت. إذن أعداؤنا يقاوموننا إما بالتجهيل أو بالتكميم. فإذا فهمنا ديننا وتكلمنا، الناس تدخل في دين الله أفواجا، لا يمكن يقاوم الإسلام. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. من أين جاء التفضيل والماء واحد والتربة واحدة؟ الفيزيائيون هنا يسكتون ويحارون ولا يستطيعون أن يجيبوا، لأن الذي يؤثر التربة والماء والمناخ. التربة واحدة والماء واحد والمناخ واحد، من أين جاء التفريق في الطعم؟ إلا من قوة هائلة وهي الخالق الذي يفعل ما أراد. ديننا دين عجيب، ولكن نحن نائمون نريد الثمن والمثمون، والله يقول إن الله اشترى. نريد الثمن والمثمون والله يقول فاستبشروا ببيعكم. نريد الثمن والمذمون والله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. لا بد أن نهتم بديننا وأن نهتم بمصالحنا، وأن نعلم أننا نختلف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. نحن نختلف لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نختلف. خلاف المسلمين لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أن المسلمين لا يختلفون. طيب، وملائكته وكتبه ورسله. الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله، واليوم الآخر يخوف الله به. اليوم الآخر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم يفر المرء من أخيه. وأركان الإسلام الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. فلهم أجر، وعملوا الصالحات الفعلات الصالحة من غض البصر وإكرام الجار وأن تبر بوالديك وأقربائك، هذا إعجاز. آمنوا وعملوا الصالحات كل الدين، فلهم من ربهم أجر غير مقطوع، عطاء غير مجذون، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا وأوتوا به متشابها. فالحقيقة يا أحبتي نحن في حاجة إلى أن يكون من ثقافتنا التعاون، من ثقافتنا التعارف، من ثقافتنا التحاور، من ثقافتنا الإعذار، من ثقافتنا أننا نتجمل بديننا، أننا نبذل لديننا. إنسان يريد الجنة ولم يبت ليلة في حياته خائفا لإعلاء كلمة الله، هل هذا يعقل؟ إنسان مؤمن يعيش أكثر من 70 سنة ولم يبت ليلة خائفا لإعلاء كلمة الله. والله يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ويقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ويقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، ويقول جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عنده ولد واحد، ولما كبر وأصبح يساعده قال له رب اذبح الولد، لا إله إلا الله. تصار واحد عمره فوق 80 وعنده ولد واحد يقال له أذبحه، نذبحه وهو واحد. فلما أسلما الولد صالح والأب أصلح وتدله للجبين، قال له يا إبراهيم صدقت الرؤيا، إنا كذلك. ثم قال وهو محل الشاهد إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء المبين لتبلون. نريد الجنة بدون أن نبذل من أموالنا وأنفسنا ونتعب، ما هو معقول. الجنة غالية لا بد لها من ثمن. فيا أحبتي ننتبه ونبادر قبل أن يفوت الأوان، فإنه إذا فات الأوان نندم ولا رجوع للدنيا. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالبدار البدار البدار البدار. فما يكذبك بعد بالدين بعد أن جاءك هذه البراهين وهذه الأدلة الساطعة على وحدانية الله وعلى أن الرسول مرسل من عند الله وعلى أن الدين هذا الحق وأن البعث واقع؟ فما ألجأك على التكذيب بالدين؟ أليس الله بأعدل الحاكمين وبأصدق القائلين؟ فما قاله وما أمر به وما نهى عنه فكل تنفيذ ذلك والعمل به هو عين الفوز وعين الصواب. لا يحكم إلا بالعدل، وما نهى عنه يضر وما أمر به ينفع. كل شيء أمر بها الله نافع، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، وكل شيء نهى عنه ضر، لا تقربوا الزنا ولا لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. كل ما نهى الله عنه فهو ضار، وكل ما أمر به فهو نافع. فحري بنا أن نفهم الأوامر وننفذها، وأن نفهم النواهي ونجتنبها، وما أردناه أعطاه الله لنا، وما خفنا منه أمننا ربنا منه. أحبتي لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نتنازل عن بعض. مشاكل المسلمين بعدم التنازل. بيني وبينك عمل، خذ شيء واعطيني شيء، خلينا نتعايش. لا بد أن نشيع بيننا التنازل، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. هذه أمور معاني سهلة لا بد أن نشيعها.